نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد، وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد. نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد، وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد. نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد، وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد. وسحاب يهطل مغفرة ليغيث قلوبا تتوقد، بالحب وبالرحمة تشدو حلقات زانت تتجسد. نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد، وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد. أعلام الدعوة يا رمزا يا مشعل نور يتزود، يا بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجه. أعلام الدعوة يا رمزا يا مشعل نور يتزود، يا بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجد. أعلام الدعوة يا رمزا يا مشعل نور يتزود، يا بحرا ساحله هدي يحمل أرواحا تتوجد. حلقات حلقات حلقات حلقات. نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد، وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد. والموج شباب قد أمضى عزما للباري يتعبد، قد جادوا بكتاب المولى كي يصبح تاجا يتجدد، كي يصبح تاجا يتجدد. نجوم لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد، وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد. لاحت في الأفق لتسمعنا من فيض العزة ما تنشد، يا مرتع علم يا علما للدعوة نبراسا تشهى، يا مرتع علم يا علما للدعوة نبراسا تشهى. لاحت في الأفق لتسمعنا من فيض العزة ما تنشد، يا مرتع علم يا علما للدعوة نبراسا تشهد، للدعوة نبراسا تشهد. لاحت في العليا لتناجي العزة والسؤدد، وبريق يصدع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد. تسعد تسعد تسعد تسعد تسعد.